وفي صلاة داود عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام النصف الأول ثم يقوم الثلث بعده السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس السادس يستعين به على عمل النهار، لأنه عليه الصلاة والسلام نبي وهو يحكم بين الناس، ونبي ملك يحكم بين الناس ويقضي بين الناس. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. والثلث الليل الآخر هو السدس الخامس والسادس، وقيام داود السدس الرابع والخامس، فتبين النصف الأخير السدس الرابع والخامس هذا قيام داود، والسدس الخامس والسادس هذا الثلث الليل الآخر وقت التنزل الإلهي، فتبين النصف الأخير بأسداسه الثلاثة أفضل أفضل النصف الأول، فالنصف الأخير كله فاضل السدس الخامس الرابع والخامس والسادس.